الله عز وجل سبح نفسه عن ما يصفه به المخالفون للرسل من أهل البدع والضلال من صفات النقص، فهو سبحانه وتعالى يتنزه عن هذه الأوصاف، أوصاف النقص والعيب. وسلام على المرسلين بسلامة ما قالوه، فالرسل عليهم الصلاة والسلام لم يصف الله عز وجل إلا بما يستحق من صفات الكمال، فما جاءوا به هو الموصوف بالسلامة والحمد لله رب العالمين. فسلم على المرسلين سلامة ما قالوه من النقص والعيب، فلا يمكن أن يكون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نقص أو عيب للرب سبحانه وتعالى. نعم.